وما أثبته له رسول غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك إثبات أن الله يحب أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكل موسى تكليما. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل إحاطة في قوله والله بكل شيء محيط إحاطة بذاته أم إحاطة بعلمه؟ ليس المعنى ذلك إحاطة بذاته وأنه في داخل ذاته، لا والعياذ بالله، وإنما الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه. يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم. معنى الكاف هنا قد أشكل أي معنى للتشبيه أو للتعليل، يكون وكيف يكون معنى أن باب التوسل كيف؟ يا رب مثل ما صليت على إبراهيم صل على محمد، مثل يا رب أنك تتوب على عبادك التائبين فتوب عليه، يا رب أنك تغفر زلات المخطئين فاغفر له، وهكذا. مثل قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فهب لي من لدنك. مقدمة توسل. ومثل قول موسى: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشرك في أمري. توسل. كان يسبحك إنك كنت بصيرا، هذا كله توسل. توسل لماذا؟ أن يكون هارون وزيرا لموسى، فقال الله له: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهكذا مثل ما شخص: يا رب إنك أعطيت عبادك مالا كثيرا وجدت عليهم فجد علي بالكرم والعطاء، وهكذا. الله سبحانه يحب الثناء، فمن الثناء أنك قد غفرت لفلان فاغفر لي، يا رب غفرت لأوليائك وأنبيائك فاغفر لي، وهكذا. يقول لي: لما اشتهر إبراهيم بوصف الخلة وموسى بالتكريم؟ غلب الوصف عليه، غلب الوصف عليه. مثل إبراهيم أبو الأنبياء، وحقيقة أبو الأنبياء آدم. وفي صحيح مسلم النبي عليه السلام سمع رجل يقول: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. والنبي عليه السلام هو خير البرية. مثل يلقب شعيب خطيب الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخطبهم وأبلغهم وأفصحهم، مثل ما قال في السلام: أوتيت جوامع الكلم. يقول: هل يجوز دعاء بعض الناس لربهم بقولهم يا حبيبي؟ لأن خاطب الله في الدعاء. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الدعاء إن الله حبيبك، لا، ماذا تصنع؟ الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: يا رحيم يا غفور، وهكذا. يقول: هل محمد أفضل الخلق أم أفضل البشر؟ فقط: ما الدليل؟ الله يقول: والذين عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق. وخير البرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق بالإجماع، هو أفضل من جبريل عليه السلام. نقول: هل يجوز أن أقول اللهم بحبك لي أم بحبك لعبادك الصالحين؟ لا، تقول بحبك لعبادك الصالحين، أما بحبك لي لا يلزم من الله عز وجل حبك، قد يكون فيك صفات مما تبغض النفاق وغيرها، لكن بحب الله للصالحين، نعم، الله عز وجل يحب الصالحين.